يجب علينا معاشر المسلمين أن نستشعر في يوم العيد الرحمة والشفقة بالفقراء والضعفاء والمساكين بالرحم، أن توصلها ولا تخصص يوم العيد بزيارة رحم، زر هكذا ابتغاء الأجر. بعض الناس لا يعرف الزيارة إلا في يوم العيد، وهكذا أيضا بعد يوم العيد الشحناء، البغضاء، الحقد، الغل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فبعضهم لا يعرف من العيد إلا أن يصل في يوم العيد ثم يقطع كل شيء.